المبحث الحادي عشر: المحكم والمتشابه. تأتي أهمية دراسة محكم القرآن ومتشابهه تبعا لأهمية القرآن ذاته، حيث إن القرآن الكريم هو الرسالة الخالدة والخاتمة للبشرية الموجه للإنسانية من خالقها، وهو الهدى والنور والفرقان، وفيه الأحكام والمعارف المتنوعة المتصلة بالإنسان في إيمانه وحركته في الحياة. فلا يراد للقرآن وآياته أن تحبس وتقيد بزمان أو بأمم معينة، وإلا لماتت الآيات وانتهى مفعولها. فهو الكتاب المحكم المتشابه، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. المحكم العام والمتشابه العام: المحكم لغة مأخوذ من حكمة الدابة، وأحكمت بمعنى منعت. حكمت الدابة وأحكمت بمعنى منعت. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل. وإحكام الشيء إتقانه، والمحكم المتقن. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم على هذا المعنى، فقال: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمتشابه لغة مأخوذ من التشابه، وهو يشبه أحد الشيئين الآخر. وتشابه الكلام هو تماثله وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. المحكم الخاص والمتشابه الخاص: هناك محكم خاص ومتشابه خاص ذكرهما الله في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف العلماء في معناهما على أقوال، أهمها: ألف المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. باء المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. جيم المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. الاختلاف في معرفة المتشابه: واحد، ذهب أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم إلى أن والراسخون في العلم هو مبتدأ خبره يقولون والواو للاستئناف. اثنان، وذهب مجاهد إلى أن والراسخون في العلم معطوف. التوفيق بين الرأيين: يمكن التوفيق بين الرأيين بالرجوع إلى معنى التأويل، فإن لفظ التأويل ورد لثلاثة معان، وهي: الأول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. الثاني التأويل بمعنى التفسير، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه. الثالث التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون في اليوم الآخر. فالذين يقولون بالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويجعلون الراسخون في العلم استئنافا، إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثالث، أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فحقيقة ذات الله وكنهية وكيفية أسماء وصفات وحقيقة المعاد لا يعلمها إلا الله. والذين يقولون بالوقف على والراسخون في العلم على أن الواو للعطف وليست للاستئناف، إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني، أي التفسير، وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين في النهاية، وإنما الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل. منشأ التشابه ينقسم إلى 3 أقسام: اللفظ، المعنى كوصف الجنة والنار وأهوال يوم القيامة وغير ذلك. اللفظ والمعنى كقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نتحدث عن اللفظ، ينقسم إلى مفرد ومركب. أما اللفظ المفرد غريب، وهو اللفظ المفرد ومعناه غريب، وينظر وينظر استعماله، وهي بالذال في وينظر وينذر استعماله. مثاله في قوله تعالى: وفاكهة وأبا. القسم الثاني من المفرد مشترك لفظي، وهو اللفظ المفرد ومعناه مشترك بين عدة معان، مثل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فراغ عليهم ضربا باليمين، هل مقصود باليمين الجارحة أو القوة الشديدة أو القسم الذي نوه عنه بقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أما أقسام اللفظ المركب: موجز، وهو اللفظ المركب وكان خلاف المعنى وكان خفاء المعنى فيه، وهو اللفظ المركب وكان خفاء المعنى فيه بسبب إيجازه واختصاره، كقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والأصل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء. ومعناه: إنكم إذا تحرجتم من زواج اليتامى مخافة أن تظلموهن فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب لكم. مطنب، التشابه في اللفظ المركب بسبب إطنابه وبسطه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإن حرف الكاف لو حذفت وقيل ليس مثلي مثله شيء لكان أوضح للسامع، لأن تركيب الآية ينحل إلى ليس مثل مثله شيء، ولكن بلاغة القرآن اقتضت أن تنفي عن المثل بوجه أبلغ. منظم، هو التشابه في اللفظ المركب بسبب ترتيبه ونظمه، كقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.